يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولم يكن يصلي لا يكون بل يصلي ما في يسر في غير رمضان، ورمضان كان يجتهد، وجامع يدل على أنه يصلي الليل أو الليل كله غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان، وثبت عند النسائي أنه صلى ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأخبار حديث أبي ذر قال حتى خشينا فوت الفلاح أي السحور، أنهم قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي حتى كان قريبا من وقت السحر أي من طلوع الفجر. فهذه الأخبار تدل على أنه ربما قام الليل كله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه الأيام، وأحيى الليل وأيقظ أهله، كان يوقظ أهله، يوقظ نساءه وبناته عليه الصلاة والسلام، ويحث الناس على ذلك لأجل اغتنام هذه الليالي والأيام التي فيها ليلة القدر. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وفي هذا أنه كان يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، وهو الموضع الخاص باعتكافه، وأنه كان له مكان يحتجره حتى يخلو فيه بربه ولا ينشغل بالموجود في المسجد، فكان يعتكف في هذا الموطن ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام. وفي أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، وذهب الجمهور إلى أن من أراد الاعتكاف اعتكاف العشر أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، ولا يخرج إلا من طلوع الفجر من ليلة العيد من يوم العيد. واستدلوا وقالوا إن قوله كان إذا أراد أن يدخل معتكفه يعني المعتكف الخاص، إلا كان يعتكف قبل ذلك، معنى أنه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من أول الليل بل من آخر النهار ليلة 21، فكان يعتكف. أما دخوله لمكان الاعتكاف فكان بعد صلاة الفجر، وهذا هو قول الجمهور. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني في هذه المسألة، وما دل عليه خبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل معتكفه إذا دخل بعد صلاة الفجر. ولو كان يعتكف قبل ذلك وكان يدخل معتكفه بعد ذلك لا شك أن بيان مثل هذا من الأمور الحسنة، بل من الأمور المتعينة من جهة بيان الأمر والحال. وإلا لو كان فيه تفصيل وأن دخول المعتكف معنى أنه يدخل مكانا خاص، وإلا فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى ولا يظهر من هذه الرواية، إلا بنوع تأويل قد لا يكون مقبولا من ظاهر الخبر. فلهذا يقال أن الاعتكاف لا بأس أن يكون بعد طلوع الفجر، وإن دخل قبل طلوع الفجر أو مع الفجر أو من حين يذهب إلى المسجد فلا بأس، بل ربما إذا كلما تقدم كان أولى. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل يبين أن مثل هذا لا بأس به، ليس اعتكف يوما أو عشرا أو غير ذلك. وهذا سواء كان الاعتكاف منذورا أو كان الاعتكاف تطوعا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ولم يكن ينذر، وإنما كان يعتكف تطوعا عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، ماذا وقت إذا أراد أن يعتكف أيضا حتى من هذا اللفظ قوله أراد، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، وهذا واضح لأن الإرادة هو القصد، كأنه إذا قصد الاعتكاف أو أراد الاعتكاف كما في هذا الخبر كان اعتكافه بعد صلاة الفجر. فعلى هذا لا بأس أن يعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد أن يعتكف يوما فإنه ينتهي اعتكافه إلى آخر النهار من ذلك اليوم، وإذا أراد مثلا يفطر في بيته وكان أيسر له فلا بأس، وإن أفطر في مكان اعتكافه في المسجد كله لا بأس، ينظر الأحسن والأولى له مع تحصيل أكثر ما يكون من الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي هذا أنه لا بأس للمعتكف أن يرجل رأسه وأن يتنظف وأن يزيل الأذى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يرجل رأسه، مع أن في هذه العبادة العظيمة إلا كان يدني رأسه. وفي هذا أن المعتكف لو أخرج رأسه من المسجد أو أخرج يديه من المسجد أو أخرج بعض بدنه ورجلاه قارتان في المسجد أنه لا يعتبر خارجا من اعتكاف أو موطن اعتكاف، العبرة بشطار قدمين. ولهذا كان يخرج رأسه، ولو كان يدني رأسه إليها، ربما كانت حائضة رضي الله عنها فكانت ترجله وهو في المسجد وهي خارج المسجد، وكان يدخل البيت إلا لحاجة. وهذا هو لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم: إلا لحاجة الإنسان، زيادة الإنسان، يعني قيدت الحاجة لم تطلقها، بين أن الحاجة لحاجة الإنسان وهو البول والغائط، وكذلك أيضا ويحتاج إليه من طعام وشراب، فهذا هو حاجة الإنسان، فكان لا يدخل بيتها إلا لحاجة، وهذا لا بأس به. وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد على وجه لا يكون فيه تقرير وإيذاء لمن في المسجد فلا بأس به، وإن أراد الخروج أيضا فلا بأس، وإذا كان عند المسجد قريبا منه محل قضاء الحاجة وهو في مكان لائق به، يعني لا يجرى به وليس فيه أذى عليه، فإنه يقضي حاجته في هذا المكان. وإذا كان المكان الذي المسجد ليس لائقا وليس مناسبا من جهة إما عدم نظافته أو وقدرته أو لشدة الزحام عليه، أو مثلا لأنه قد يجده ليس لائقا به فأراد أن يذهب إلى البيت، فلا بأس بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الخبر كان يخرج بحاجة الإنسان. وهذه الأمور امتلاء واستفراغا كلها من حاجة الإنسان التي لا بأس للمعتكف أن يفعلها، والمعتكف عليه أن يجتهد في العبادة وقراءة القرآن والذكر، ولا بأس أن يتحدث ولا بأس أن يتكلم بالكلام المباح كما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث. وثبت في الصحيحين أنه كان تأتيه صفية وكان يتحدثها حتى يقربها إلى أهلها ويمشي معها، وربما خرج معها ولم يكن خارجا من اعتكافه، فكل هذا لا بأس به. وإن شاء أيضا وكذلك لو أراد أن يقضي بعض الوقت أو هنالك حلق أو حلق لطلب العلم وأراد أن يحضرها فلا بأس، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلم يقول إنه لا ينشغل بغير ذلك، والأظهر أنه ينوع من أنواع العبادات، ينوع، ولأنه أيضا ربما لو استمر في عبادة واحدة قد تمل نفسه ويحصل لها شيء من التململ، فإذا نوع في أنواع العبادات كان أنشط له وأشد له في عبادته في اعتكافه. وعنها قالت رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا له منه بد، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ورواه أبو داود: ولا بأس بذلك إلا أن الراجح وقف آخر، يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. وذكر رحمه الله وذكر غيره أن قوله السنة أن المعتكف هذا كل أن هذا الجميع كله أنه كله موقوف، وأنه لم يفوت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثابت ما جاء في سنته المنقولة، وهذا هو المشروع. والخبر هذا في رفعه نظر ولم يثبت رفعه إليه عليه الصلاة والسلام، ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق، واختلف فيه وجهة هل مرفوع أو موقوف، واختلف أيضا في ثبوته وصحته، وفي ألفاظه وألفاظه غالبها دلت عليها السنة، إلا أن في بعضها خلاف. أما مسألة المعتكف هل زيارته للمريض وشهوده للجنازة، الأظهر أن المعتكف ينشغل باعتكافه ولا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا في حال الضرورة، مثل أن يكون هذا المريض له صلة به ويحتاج إلى أن يزوره وهو الذي يقوم عليه ويقوم على أمره فلا بأس أن يخرج، بل ربما تعين عليه إذا لم يتيسر أن يخرج له إلا هو. وكذلك الجنازة إذا كان لا يعتني بها إلا هو ولم يكن أحد يقوم عليها غيره فلا بأس بل يخرج، وقد يكون خروجه متأكدا أو واجبا. أما مباشرة فهي كذلك المباشرة، فلا يجوز للمعتكف أن يواقع أهل قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأظهر أيضا أن عموم هذا النص يشمل جميعا أنواع المباشرة من إيقاع ومن مس بشهوة، أما إذا كان بغير ذلك مؤانسة أو حديث فلا بأس، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحدث مع صفية وربما تحدث معها وقتا طويلا ثم حتى يقلبها إلى أهلها. وكذا أما قول اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهاتان لفتان كما سبق لا تثبتان، واختلف العلماء في الاعتكاف للصوم، فبعض أهل العلم قالوا إنه شرط له وأنه لا بد في الاعتكاف من الصوم، والعمدة عندهم على سنة الفعلية وأنه اعتكف صائم عليه الصلاة والسلام، اعتكف في رمضان وهو صائم ولا يكون إلا عن صيام. وذهب آخرون أنه ليس بشرط، وقالوا الأصل أن الاعتكاف عبادة مستقلة فلا يقال إن هذا شرط إلا بدليل. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر، أنه لم يعتكف لما أنه اعتكف أزواجه معه وضربت عائشة خباءها ثم استأذنت حفصة ثم ضربت حفصة خباءها ثم ضربت زينب خباءها ثم ضربت رابعة خباءها، فخرج عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر فرأى الأخبية مضروبة من الغيرة، فعلم أنه حصل لهن من الغيرة وأن الاعتكاف بحقهن ليس لا يكون على هذا الوجه، فقال البر أرجو، استنكر عليهم هل هل يريدنا البر، فأمر بنقل هذه الأبنية عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف، فترك خرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام ثم قضى عشرا من شوال. وهذا في دلالة من جهتين، من جهة أول أنه لم ينقل أنه صام عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في شهر شوال، والجهة الثانية أن ظاهر النص أنه اعتكف يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صومه، بهذا يستدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف أين نذرت أن اعتكف ليلة، قال اعتكف ليلة، وفي لفظ فاعتكف ليلة، وفي لفظ يوما، ولم يأمره بالصوم عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها أطلق اليوم وهو شامل ببياض النهار ويدخل فيه بياض النهار، بياض اليوم هو نهاره. فبهذه الأدلة يدل على أنه ليس بشرط وأنه لا بأس أن يدخل اعتكافه وغير صائم في غير رمضان، أو لو كان مثلا معذورا في رمضان مثلا وأراد أن يعتكف معذورا بالفطر، فالمقصود أنه ليس بشرط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف الصيام إلا يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وهذا الخبر أيضا في الراجح وقفه وكما ذكر مصنف رحمه الله، ولهذا وهو مؤيد لذات الأصل، مؤيد للأصل السابق من جهة أن المعتكف ليس عليه صوم إلا يجعله على نفسه، معنى أنه ينظر ذلك، كما أنه ليس كما الاعتكاف ليس واجبا إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر هذا وهو في التماس ليلة القدر، وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فهذا أن الرؤية يعتمد عليها وأنا وفي الأمور الواقعة، وأنه لا بأس بتحري ما يكون منها كما وقع من الصحابة ومنه عليه الصلاة والسلام تحريها لأجل هذه الرؤية. فالرؤية التي لا تكون مخالفة لحكم شرعي لا بأس أن يؤخذ بها، وكذلك إذا كانت الرؤية أيضا ليست من تخبيط الشيطان وتلاعب الشيطان كذلك، فلا بأس أن يعتمد على ما يكون منها كما سبق بشرط لا يكون فيها مخالفة لحكم شرعي. وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأمرهم عليه قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، في السبع الأواخر من رمضان، يعني من ليلة 23 فما بعد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، فيتحرها في السبع الأواخر. وجاء في اللفظ الآخر أنه أمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان، وجاء في اللفظ الآخر من يتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فعلى هذا هي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليلة العشر. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في سعيد الخدري اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال لأصحابه لما أصبح من يوم واحد من يوم 20 قال إن الذي تطلبون أمامكم، وقال إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وقين، وكان يعتكف يتحرى هذه الليلة، فأخبر وأنها في أمامك وأنها في العشر الأخير من رمضان. فلما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان المسجد شقه الجريد، وكان مبنيا بالجوع وشقه الجريد، فمطر في السماء من تلك الليلة فخر المسجد، فقال فلقد رأيت أثر الماء والطين على أرنبته عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة، فأخبر بعلامتها بعد صلاة الفجر أو أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة هي ليلة 21. وجاء في اللفظ الآخر أنها في العشر وفي الوتر من العشر الأواخر وفي السبع من العشر الأواخر، فأرجاها على هذا يكون في الوتر من السبع الأواخر، وسيأتي أنها تتنقل في هذه الليالي. فهذا هو من دل عليه قول حديث ابن عمر وشواهده في الأخبار الأخرى. وعن معاوية بن أبي سفيان قول قد تواطأ في السبع الأواخر، التواطؤ هو التوافق، يدل على أن تواطؤ الرؤيا وتوافقها خاصة ممن كان صادق القول، لأن الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه أقرب إلى صدق رؤياه، من كان صادق القول كانت رؤياه أقرب إلى الصدق، إن اجتمع أنه صادق واجتمع وانضاف إلى ذلك تواطؤ الرؤيا وتوافقها على هذا المعنى يغلب على الظن وقوع هذا الشيء وصحة هذا الشيء. وعن معاذ بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قد راجعت كلامه رحمه الله فتح الباري وجدته ذكر 46 قولا، كما أنه ذكر أقوالا كثيرة أيضا في الساعة من في آخر ساعة من الساعة الإجابة من يوم الجمعة، فذكر فيها 43 قولا. وهذا والأقوال التي في ليلة القدر قريبة من الأقوال التي في يوم ساعة الجمعة، لكن كثير من هذه الأقوال أقوال ساقطة وضعيفة، وهذا يدلنا على أن ليلة القدر ليست معلومة، وإنما لها علامات لكن ليست معلومة، فأخفيت حتى يجتهد في ذكر الله وفي دعائه واستغفاره في هذه الأيام. ويوم الجمعة ساعة يوم الجمعة في أحد الأقوال أنها خفية وأنها لا تعلم، أنها خفية وأنها لا تعلم، وقد جاء في حديث رواه أحمد وغيره من سعيد الخدري أنه أريها وأنه أنسيها عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاء في ليلة القدر أنه أنسيها، قال أيقظني أريت ليلة القدر فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها. وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه خرج إلى أصحابه لكي يخبرهم بليلة القدر فوجد بعضهم وجد رجلين يتلاحان فلا حيان يعني بينهما خصومة فأنسيها عليه الصلاة والسلام، فأخبر بشؤم التلاحي والتنازع وأنه سبب لفوات بعض الخير، لكن لعل الأمر إلى خير، فكونه انسيها عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير للأمة، والخير هو ما اختاره الله لهذه الأمة، وما وقع له عليه الصلاة والسلام من كونه ينسيها حتى يجتهد في عبادتها. وليس على الصحيح شرط فضلها أن يوافقها وأن يعلمها أو يغلب على ظنه هذه الليلة، فليس من شرطه هذا. فمن اجتهد في ليالي رمضان، اجتهد في جميع ليالي رمضان وقام ما تيسر، وقام العبادات بما تيسر له، فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمها أو يغلب على ظنه. ولهذا كان يأمر بالتحري عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث معاذ رضي الله عنه سنده ظاهر سنده الصحة وأنه جيد، وجاء له شواهد من حديث ابن عمر أن ليلة القدر ليلة 27، وهي أخبار بمجموعها جيدة وبعضها طريقه جيد. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 27، والأظهر هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وكان عبوي بن كعب يقسم على ذلك ويقول إنها ليلة 27، والأظهر هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنها ليست في هذه الليلة خاصة، وهذا الخبر لا يدل على أنها في هذه الليلة، إنما يدل على أنها كانت في ليلة من الليالي هي هذه الليلة، فأخبر في بعض الليالي في بعض السنوات أن تلك السنة أن ليلة القدر ليلة 27، كما أخبر في حديث عبد سعيد الخدري أنها في ليلة 21، وأنه ولي أنه في صبيحته في ماء وقيل، ولا يدل على أنها ثابتة. وفي حديث عبد الله بن أنيس صحيح مسلم أنه لما جاءه قال يا رسول الله إني رجل في البادية فمرني بليلة آتي إلى هذا المسجد فأصلي فيه، فقال انزل أو قال في ليلة 23، ليلة 23، وجاء في بعض الأخبار تعيينها في غير هذه الليالي. فهذا الليلة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في أنها كان في تلك السنة في ليلة 27، وليس المعنى أنها في جميع الأيام والليالي في ليلة 27، والصواب أنها متنقلة، أنها تنتقل من الأشفاع إلى الأوتار ومن الأوتار إلى الأشفاع، لكن أرجاها الأوتار فهي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه خمسة عن أبي داود صححه الترمذي والحافظ. وهذا حديث جيد، وفيه أنه من تيسر له معرفتها أو استدل عليها فهو أمر حسن، قد إن علمت ليلة القدر، وفي هذا إشارة إلى أنها قد تعلم على سبيل الظن من جهة العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام والأمارات، أمارات وعلامات، وجاء في ليلة القدر أمارات وعلامات تدل عليها، لكن ليست قطعا فيها، وليست كما سبق، وليس من شرط فضلها أن يوافقها بالفعل والعلم أو الظن، بل لو أنه وافقها صلى ووافقها في هذه الليلة ولو لعلم حصل له الفضل. وأصح ما فيها ما ثبت في صحيح مسلم حيوي كعب أنه أخبر قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطست، ليس لها شعاع، يعني لا يظهر منها شعاع. وجاء في بعضها في حديث عند أحمد وغيره أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وجاء أنه لا يحل أن يرمى فيها بنجم وما أشبه ذلك، وجاء في بعضها ليلة برد ومطر وريح، وجاء فيها علامات لكن كثير منها لا يثبت ولا يصح. وبالجملة هي أمارات، والأمارة لا يلزم قد تتخلف، إنما هي مجرد أمارة مثل السحاب، قد يكون يعني الشيء الذي يكون أمارة على الشيء لا يلزم أن يكون هو، لكن هذه دلالات، أي دلالات ولا يقطع بها ولا يلزم بها، ومن تحراها لأجل هذه الأمارات سأل عنها فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنه ربما تحروا شيئا من هذا رجاء موافقة ليلة القدر. قوله ما قلنا قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، خصها بهذا الدعاء اللهم إنك عفو، وهذا في هذا مشروع طلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعفو سبحانه وتعالى يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وإزالته، يعني لا يكون في ستره، لا يتضمن إزالة الذنب والعفو منه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء يشرع في هذه الليلة وفي غيرها، لكن يتأكد في هذه الليلة وتكراره في هذه الليلة سؤال الله اللهم إنك عفو تحب، وصفه بأنه سبحانه يحب العفو فاعف عني. فبدأ أولا بالإخبار لأنه عفو، وهذا توسل بهذا، توسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثم جعل السؤال آخرا وهو طلبه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. خبر ابو سعيد الخدري هذا جاء له شاهد ايضا من ابي هريره ومن حديث ابي بصره انه قال لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد. لما جاء ابو هريره من عند الطور لقيه ابو بصره فقال له من أين جئت؟ قال من الطور. قال لو علمت بك أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبينت لك أو قال لمنعتك أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم لا تشد يفض النهي، وجاء برفض الخبر لا تشد، جاء برفض الخبر لا ت... بلفظ النهي لا ت... لا تشد ولا تشد جميعا، لا تشد ولا تشد بلفظ النهي وبلفظ الخبر إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع بأن البقاع والأماكن والقبور والمآكل المحرمة المعظمة لا يشد الرحل إلا إلى ما جاءت السنة فيه. وهذا المعنى تواترت به النصوص في النهي عن تعظيم القبور والسفر إليها وشد الرحل إليها، وثبت في الصحيحين من حديث عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ومن حديث أبي سلمة وغيرها وغيرهم في لعن اليهود منه. قال لعن الله اليهود والنصارى لو قاتل الله اليهود لاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لقد إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم لنفرق عند مسلم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وعند وفي مسلم عن جندب أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام حتى مات وأخبر ونهى عنه قبل موته بخمس ليالي، تشديدا وتشنيعا في هذا الأمر لمن فعله وخالف نهي عليه الصلاة والسلام. قول لا تشد الرحال لو لا تشد الرحال إلا قول إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا فيه تقديران. التقدير الأول لا تشد الرحال إلا إلى مسجد، إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد. والتقدير الثاني لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق، لأن المراد تشد الرحال إما إلى البقاع أو إلى المساجد، لأنه لما استثناه إلا إلى ثلاثة مساجد، والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه فيكون المعنى أنه إلى مسجد إلى من. ففيه نهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل. شد الرحل معنى الركوب والسفر إليها إلى ثلاثة إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لها فضلها ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام، فإذا غيرها من البقاع من باب أولى. فلا تشد الرحال إلى القبور وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى التي هي غير المساجد. وإن كان التقدير لا تشد الرحال إلى بقعة فيكون عاما في جميع البقاع مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه يشمل غير المساجد من باب أولى. وإذا شمل المساجد بخصوصه وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى يعني إلى مسجد فيشمل غيره من باب أولى. إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام، والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم يجب سد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا، أن يجب أن يشد الرحل إليه على خلاف الاستطاعة. وأعظم ما يكون في قصده هناك للصلاة والطواف وسائر أعمال الخير، وكذلك المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد. وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف ولأجل أيضا أن يمسح بما شرع مسحه من الحجر والركن اليماني وغير ذلك. إذا كان شد الرحل لأجل الحج أيضا زيارة لهذه الأماكن في الحج. أما المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة ولا مكان يطاف به ولا يتمسح باتفاق أهل العلم. إنما اختلف في وضع اليد على المنبر، جاء أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد باب الذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه لأنه ليس من هدي السلف ولم ينقل عنهم رضي الله عنهم. وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه لأجل الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة ذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به أو يتمسح به في هذه الأماكن إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. هذا في فضل العمرة، فضل الحج والعمرة. وثبتت الأخبار الصحيحة في فضل الحج والعمرة أنه عليه سئل أي الأعمال أفضل، وثبت في الصحيحين أنه سئل أي العمل أو أي الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج، أو قال حج مبرور. وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار أنه عليه الصلاة والسلام حديث مسعود قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وجاء معنى من حديث عامر بن ربيعة في تقول: اتابعوا العمرة في العمرة، يدل على مشروعية الإكثار من العمرة. واختلف العلماء في العمرة هل تشرع في كل عام مرة واحدة كما هو مذهب مالك، أو في كل شهر مرة، أو كل 10 أيام، أو بغير حج، وهو الأظهر. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتمر إلا في كل عام، لم يثبت إلا من عام إلى عام. والسنة مثل ما والرسول عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر لأجل عدم المشقة على أمته، وربما لم يتيسر له ذلك لأجل انشغاله بأمور تتعلق بالجهاد ومصالح المسلمين. فإذا دلت أمة على أمر كفى به، فبل دلالته بالقول أقوى من دلالته بالفعل من جهة تأكد الأمر. العمرة إلى العمرة، وفي قول التابع بين الحج والعمرة. والإمام أحمد رحمه الله جل من العلم قال إنه يشرع أنه إذا اعتمر ألا يتابع بينهما مباشرة، بل يبقى مدة يسيرة. وكان أنس رضي الله عنه إذا اعتمر انتظر حتى إذا حمم رأسه يعني اسود شعره أخذ عمرة ثانية. العمرة عمرة كفارة لما بينهم، وهذا كما سبق في عموم التكفير. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في اللفظ الآخر حديث الله مسعود أنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا يفسر الكفارة أنهما فيها مصالح تتعلق بالدنيا ومصالح تتعلق بالآخرة، وأنهما ينفيان الفقر منه كما ينفي الكير وقبث الحديد والذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وأصله في الصحيح قال لكن أفضل العمل الحج والعمرة. وفي هذا دلالة على وجوب الحج والعمرة على النساء من باب أولى وجوبه على الرجال. وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دليل على وجوبه، ومحل اتفاق من أهل العلم في وجوبه وفي وجوبه على المكلفين مع الاستطاعة. وثبت في الصحيحين من حديث عمر أنه قال بني الإسلام على خمس، إذا كان قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت أيضا في الأخبار ما يدل على هذا المعنى من جهة وجوب الحج. واختلف العلماء هل هو واجب على الفور أو على التراخي، والأظهر والله أن وجوبه على الفور، لأن أصل في الأوامر الوجوب، وأنه يجب إذا جاء أمر من الشرع المبادرة إليه. وفي قوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل في كل عام يا رسول الله، قال لا ولو قلت نعم لوجبت. عند ابن عباس عند أبي داود وأحمد وأبي داود وغيرهما أنه قام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله في كل عام، قال وقلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فالواجب مرة واحدة، والواضح أنه يجب على الفور. والصحيح أن آية الحج لم تنزل إلا في العام التاسع أو في العام العاشر، والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت في العام التاسع فإنه لم يتيسر له أن يحج، لأن الناس يحجون معه أو لأن البيت أيضا لم يتهيأ له، فلهذا أمر أبو بكر أن يحج بالناس ثم حج من العام القابل عليه الصلاة والسلام. والصحيح أيضا أن آية الوجوب هي قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ليس قوله وأتم الحج والعمرة لله، لأن هذه نزلت في الحديبية. فالحج واجب وجاء واجب على فور، وجاء من النصوص، جاء في بعض النصوص التشديد فيه، وقال أنه قام إنسان يموت فليموت يهوديا أو نصرانيا في من تأخر عن الحج ولم يحج. وفي ثبوتها نظر، لا تصح عن عمر رضي الله عنه هذا المعنى، وأنه أراد لقد هممت أن أرسل إلى هذه الأمصار فأنظر من كان به جدة على الحج فلم يحج فأضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، من جهة أنه لما وجب عليه الحج فقال فرر أن يضرب عليهم الجزية، فتشديد من هذا الحج. وفيه شاهد بقول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن من ترك وعزم على الترك ببعض أركان الإسلام أنه يكون كافرا بذلك، كما هو الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الصواب قول الجمهور وأنه لا يكون كافرا إلا بترك الصلاة، لكن هذا يدل على التشديد العظيم في أمر أركان الإسلام في الحج وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. المصنف رحمه الله أورد هذين الخبرين في وجوب الحج وفي عدم وجوبه، وكلا الخبرين ضعيف، كلا الخبرين وقول أن تعتمر خير لك وفي قول الحج والعمرة فريضتان فهما ضعيفان. والمصنف رحمه الله يورد كما سبق يعتني بإيراد الخبر وما يخالفه حتى يورد القول الدليلين اللذين يدلان على كلا القولين، فيكون مثلا قولا فيورد الدليل الذي يدل على هذا القول والدليل الذي يدل على هذا القول، ينظر طالب العلم في هذه المسألة وفي هذه الأقوال فيترجح له ما يظهر فيها بالأدلة. والأدلة الأخرى هي التي توضح هذه المسألة في وجوب العمرة. أما الحج وجوب واضح، أمر مقطوع به الشريعة، لا في خلاف العمرة، والأمر هو وجوب العمرة. وظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله، والأمر وجوبها لأدلة. أولا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، وهذا أظهر في الدلالة، لأن الحج هنا مطلق يشمل الحج الأكبر والأصغر، والحج الأكبر والأصغر فيدخل فيه الحج الأصغر وهو العمرة. وأيضا وأصرح في الدلالة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في حديث عائشة على النساء جهاد، قال عن الجهاد اللاقي ثلاث: الحج والعمرة، فأثبت على النساء وجوب العمرة كما هو يجب الحج، فكذلك يدل على وجوب على الرجال من باب أولى. هذا هو الدليل الأول من السنة في وجوب الحج. الدليل الثاني من السنة منع حديث رسول العقيلي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن فريضة الله أدركت أبي هو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وثبت أيضا في حديث عمر الخطاب الذي جاء فيه في ذكر الإيمان، وهو في الصحيحين في حديث هريرة وفي صحيح مسلم عن ابن عن عمر رضي الله عنه، وجاء في عند الدارقطني وغيره أنه قال لما ذكر له خصال الإسلام قال: وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، ذكر له العمر. فهذه الأدلة الثلاثة هي أصح الأدلة في السنة. حديث عائشة عليهن قتال لا جهاد لا قتال في الحج والعمرة، حديث أبي رجيع العقيلي، وحديث عمر بن الخطاب في سؤاله عن الإيمان والإسلام وفي ذكره أن تعتمر، فهي أدلة قائمة وحجة واضحة في وجوب العمرة، مع ما جاء عن السلف في قول إنها لقرينتها في كتاب الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الجاد والراحل، رواه الدارقطني وصحه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. هذان الخبران من حديث أنس وحديث ابن عمر عند الترمذي فيها بيان تفسير الاستطاعة في قوله تعالى: ولله التي شد البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذان الخبران ضعف بعضها العلم، وخاصة حديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، لكن بعضهم نظر إلى الشواهد في هذا الباب وقالوا إنها بتعاضدها تدل على هذا المعنى، وأنه هو الزاد، وأنه هو المفسر للاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وأن الاستطاعة استطاعة خاصة وهي الزاد والراحل، بمعنى المال، يعني أنه إذا وجد المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج. وقالوا إنه المفسر للاستطاعة، وتكاليف الشريعة كلها لا تجب إلا بالاستطاعة، ومع ذلك نص الله عز وجل على الحج خصوصا بالاستطاعة، ولم يأتي هذا في الصوم أو في الصلاة، لكن الله أعلم كما قال بعض العلم لأن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، ويحتاج إلى متاع وطعام وجاد، فلهذا فيحتاج فيه إلى استطاعة خاصة ومكنة خاصة، فنص على الاستطاعة ثم بينها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول الجمهور أنه لا بد من وجود المال، فإن لم يجد المال فلا حج عليه، وهو الزاد والراحل. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ليس بشرط، واستدل بالأدلة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهم، وسيأتي بعضها، لأنه جاء ذلك الرجل بعضها جاءت تلك المرأة وسأل قال: إن فريضة الله أدركت أبي وهو لا يستطيع، وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الضعن، فأثبت عليه وجوب الحج، ولم يستفسر هل له يعني هل يجد مالا أو لا يجد مالا، فدل على وجوبه وأنه يشد على الرحل وأنه يحج به إذا أمكن شده ولا يتضرر بذلك. لكن هذه الأخبار ليس فيها دليل لما يستدل به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما قالوا إن فريضة الله، فهم قالوا إن فريضة الله، هذا يدل على أن من سأل أدرك أن الحج وجب على من سأل عنه، إما لأن عنده مال أو أنه يستطيع أو أنه تبرع بالمال، تبرعت هذه المرأة بالمال وأنها تبرع بالمال لأبيها فتحج عنه أو توكل من يحج عنه. ولهم بعض العلم إلى أن من تبرع عنه يتبرع عنه ولده فإن عليه يحج ويجب عليه الحج، لأنه لا منة فيه، لا منة عليه بذلك، بخلاف إذا كان المتبرع أجنبيا فلا يجب المنة عليه. بالجملة لا بد من الزاد ولا بد من المال لكي يقصد للحج إلى بيت الله لهذا الخبر، ولأنه بعموم الأدلة من جهة أنه لا بد من استطاعة في التكاليف الشرعية، والحج خاصة لا بد فيه من استطاعة خاصة، لا بد فيه من استطاعة خاصة بخلاف وهو وجود المال بخلاف غيره من التكاليف الشرعية. الزاد والراحل، فإذا وجد الزاد وهو الطعام والشراب والراحلة والمركوب وجب عليه الحج، فإن كان قادرا ببدنه وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن وجد المال وجد الماء ولم يكن مستطيعا ببدنه لضعفه أو مرضه المستمر فإنه يجب عليه الحج بغيره. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالبدن واستطاعة مع وجود المال، واستطاعة بالبدن بالمال بدون البدن، يعني يكون عنده مال لكنه لا يستطيع بضعفه، فهذا يجب عليه أن يخرج المال فيوكل من يحج عنه لأنه وجبت في ماله، وهذا واضح من قوله الزاد والراحلة. فمن وجد المال إما أن يحج بنفسه أو أن يحج أن يأمر غيره أن يحج عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأته صبيا فقالت أني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم. وفي هذا الخبر أنه لا بأس أن يحج بالصبي وأن حجه صحيح ولو كان في المال، وثبت في صحيح البخاري في السائب يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. من فضلك اقلب الشريف. الحسن يحج بالصبي وأن حجه صحيح ولو كان في المهد. وثبت في صحيح البخاري حديث سائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وبهذا أنه لا بأس أن يحج بالصبي أمه على الصحيح، لا بأس أن تحج، وكذلك والده أو جده أو وصيه، الوصي عليه أو الحاكم أو من ينوب الحاكم فيحج عن الصبي. فالمقصود هنا أن حجه صحيح، وبمعنى أنه ينوي عن الحج أو يلبي عن بالنية أو يقول لبيك اللهم لبيك، ينوي عن هذا الصبي. ولا يشترط في من ينوي الحج عن الصبي أن يدخل في النسك. فلو حججت بصبي مثلا أو صبية ولم تدخل في النسك فلا بأس، لا بأس أن ينوي عنه ويدخل في النسك. فإذا دخل في النسك جنبه ما يجنبه الكبير، يجنبه الكبير. وإن كان الصبي صغيرا غير مميز فإنه يلبي عنه ويعمل عنه ما لا يستطيعه. وإن كان مميزا يعقل الحج فإنه لا يلبي عنه بل يأمره بالتلبية لأنه يعقلها، كما يؤمر بما هو أعظم من ذلك هو الصلاة، فكذلك يؤمر بأمره بالتلبية ويوقفه في المواقف ويضع الحجر في يديه ويأمره بالرجل إذا استطاع، فما استطاعه فعله وما لم يستطعه يعمله عنه إذا كان يعمل عنه كالرمي. قال نعم ولك أجر، ولك أجر أن لك أجر من جهة أنها سنت سنة حسنة فحجت بهذا الصبي، والصبي له أجره، معنى أنه من صحيفة حسناته، فليس المعنى. ولهذا قال ولك أجر، وفي قوله آل هذا حج دليل على أن الحج يكون له وأن ما عمل فإنه له. وكذلك إذا عمل الصبي شيئا من الأعمال فإنه يكون في صحيفته، ومن تسبب في ذلك فإن له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الشق الآخر، فقال يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباد الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع متفق عليه. وهذا خبر سبق لشرفه، لكن فيه أن المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة وهو محل اتفاق. وهي أن هذه المرأة قال جعل ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا لا دلالة فيه على أنها كانت كاشفة، والرجل قد ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة، فلا دلالة ما استدل به على أنه لا على أنه أن لا يجب حجاب المرأة. ووجه الرد في هذا عند معلومة عند العلم، ليس هذا موضع بيانها، وهي معلومة ومبينة، لكن من والأدلة في هذا في وجوب الحجاب كثيرة، لكن في كل هذا الدليل لا دلالة فيه. وإن ولو ثبت شيء من هذا فإنه إما أن يكون قبل الحجاب، أو أنه يكون مثلا أن حجابها زال عن وجهها لريح أو نحو ذلك. ومن أحسن الأجوبة أيضا عن هذا الحديث، من أحسن الأجوبة عن هذا الحديث أنه أن هذا الرجل فيما يظهر أراد أن يعرض امرأته، أن يعرض بنته على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الروايات أنه هو الذي سأل، وفي بعضها أن ابنته سألت عن جدها، فهو أمرها أن تسأل عن أبيه وجدها، ثم كأنه صرف النظر عنها عليه الصلاة والسلام فلم يردها، فسأل أبوها. وجاء هذا عند أبي يعلى بإسناد قوي كما قال حافظ رحمه الله، أنه جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعرضها عليه، فكان قال ما معناها أنه لم يكن له فيها حاجة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فأفيد منها كلها أجوبة جيدة وقائمة عن هذا الحديث. والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وفيه الإنكار بالفعل، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام يروى عنه قال رأيت شابا وشابة فلا ما من فتنة عليهما. وجاء عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال للفضل إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفيما دل عليه هذا الخبر قالت لما قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فأمرها بالحج عنه. والخبر كما سبق يدل على أنها إما أنها تبرعت بالحج عنه، أو أن ابنه تبرع بالحج عنه، أو أنه له مال وعلم وجوب الحج بذلك فأمر بالحج عنه عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال لا حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي هذا الخبر أيضا أن النذر يقضى على الميت وأنه يشرع قضاؤه عن الميت فيما جاءت السنة في مشروعية القضاء بالصيام والحج، وجاءت الصيام والحج فقال أقضوا الله، فدليل على أنه يشرع البداءة به وعنه، وفشبهه بالدين كما أنه يشرع أداء الدين عنه فكذلك لأولى أنه يشرع أداء الحج عنه. وفي تشبيهه بالدين يدل على أنه لو قضى عنه إنسان آخر فلا بأس ولو كان أجنبيا، لأن الدين لو قضاه أجنبي أجى ولا يشترط يعني أن يستأذن ورثته بذلك، فكذلك لو حج عنه إذا كان عليه نذر. وعنه رضي الله عنه قال يعني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. والحديث صحيح عن ابن عباس وهو موقوف، وجاء عنه أيضا أنه أن ابن عباس قال خذوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس أيما صبي حج به أهله ثم بلغ الحنف يعني التكليف فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أما الصبي فهو محل اتفاق أنه يجب عليه حج إذا بلغ الحنف، لأن الحج قبل ذلك تطوع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثبت له الحج. وإذا ثبت الحج للصبي الذي لا يعقل فكذلك بقول أنه يثبت للصبي الذي يعقل، لكن على الحج مرة أخرى. وهذا الخبر أيضا حتى لو كان موقوف ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فظاهر الرفع، فلو كان موقوف على ابن عباس فهو موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن هذا عند بعض أهل العلم من الألفاظ التي لا يجزم فيها ابن عباس إلا عن توقيف، مع أنه محتمل، والأظهر أن فيه مسرحا للاجتهاد. وفي أن المملوك أيضا إذا حج فإنه حج هناك فيها لأنه مملوك المنفعة وملوك الراقبة لسيده، فإذا حج وعتق فعليه حج حجة أخرى. ولو فرض أنه عتق أنه بلغ الصبي أو عتق المملوك في حجته التي حج وهو والصبي لم يبلغ، أو المملوك لم يعتق فعتق مثلا في عرفة أو بلغ الصبي في عرفة، فإن حجه صحيح، فإن حجه يكون تاما ولا يجب أن يحج أخرى حتى ولو لم فلو بلغ الصبي ولم يعلم، أو عتق المملوك ولم يعلم فإن حجه مجزئ عن حجة الإسلام. ولو أنه خرج من عرفة ثم بلغ الصبي في الليل وعلم بلوغه خاصة إذا ضبط خاصة في مثل هذه الأيام، فإنه يضبط البلوغ بالساعة والدقيقة، والبلوغ يكون ببلوغ 15 سنة وبالاحتلام وبإنبات الشعر الخشن، وتزيد المرأة في الحبل والحيض. فإذا مثلا علم أنه يبلغ مثلا الساعة 12 من الليل وأراد أن يؤخره حتى يحد وهذا العام، أو أراد أن يبكر مثلا بالوقوف ثم ينتظر حتى الساعة هذه فينكف، فإنه يكون حجا صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام، وهكذا في المملوك. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كفرت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا الخبر عن ابن عباس فقال لا يخلون رجل الله إلا مع ذي محرم، وفيه دلالة على أنه يجب لا يجوز المرأة أن تخلو مع أجنبي إلا بمحرم. وذهبت أكثر أهل العلم أنه لا يشترط المحرم في الخلوة، وأنه لو كان معه لو كان معه نساء، لو كان عدة نساء جاز أن يأخذ جاز لهن الخلوة بغير بالأجنبي امرأتان، أو كان رجلان مثلا مع امرأة لانتفاء الخلوة، لأن المقصود هو انتفاء الخلوة عندهم. وجاء ما يدل على هذا المعنى أيضا، وهو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أمر أنه لا يدخل على النساء المغيبات إلا لا يدخل رجل إلا معه رجلان أو ثلاثة، دل على أنه إذا انتفت الخلوة برجل آخر أو بوجود امرأة أخرى أنه يجوز، وكل ذلك مع الحشمة وأمن الفتنة، كله مع الحشمة وأمن الفتنة. وإلا لو لم توجد الفتنة وكان الرجل هذا موثوق والذي معه موثوق فإنه يزيد الشر، يعني فلو كان الرجل مع رجل آخر وغير موثوق فإنه يزيد الشر لا يخافه، إنما المقصود أن يكون تنتهي الخلوة بوجود آخر أو وجود امرأة مما ينفي التهمة وظنة السوء. أما إذا كانت تزيد بوجود من هو اتهم فإنه يزيدها. وهكذا مثلا إذا كانت المرأة الأخرى غير مأمونة مثلا وتتهم وقد تتواضع مثلا مع هذا الرجل، فالمقصود إذا خشيت فتنة حرمة، والمقصود انتفاؤها مع حشمة وأمن الفتنة. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذهب هو أبو بكر وعمر إلى بيت أبي الهيثم من التيهان، وأنهم دخلوا سألوا عن صاحب البيت فقال ذهب يستعبد لنا الماء، ففتحت البيت وأدخلتهم، وكانت بيوتهم من ذاك صغارا، وقد يكون نوع خلوة من جهة وجود المرأة، لكن مع أبي بكر وعمر. ثم قال ثم جاء الرجل بعد ذلك، القصة معروفة، فالمقصود أن هذا وما جاء معه يدل على أنه لا بأس به، لكن الأولى والأكمل ما دل عليه الخبر، وهذا الخبر يصرفه ما جاء من النصوص الأخرى، والأفضل والأولى والأكمل أن يكون معها ذو محرم بالخلوة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. أما السفر فلا بد من المحرم، لا بد من المحرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء هذا الخبر مطلق، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر صحيحين أنه لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي الصحيحين من حديث هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لفظ مسيرة يوم وليلة، اتفقت الأخبار أن في النهي عن السفر ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة، وفي عند أبي داود أنه مسيرة بريد، وفي الصحيحين الإطلاق بدون تقييد ببريد ولا غيره، بل نهى عن السفر بغير محرم مطلقا يشمل جميعا أنواع الأسفار. فلهذا ما جاء من الأخبار بالتقييد بيوم أو يومين أو ثلاث أيام أو بريد فالأظهر أنه مجرد مثال، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجاوب كل قوم بما يسألونه وما هو الأنسب. وعلى هذا لا يكون هذا الخبر من باب المطلق والمقيد، وأن هذا الخبر يكون مطلق وقيدته الأخبار أخرى، لأن القاعدة أن المطلق يقيد إذا كان له مقيد واحد، أما إذا كان له مقيدان فأكثر وتنافيا فإنه لا فضل لأحدهما على الآخر، ولا يقيد أحد بأحدهما دون الآخر، ويكون التقييد في النص من باب المثال ليس المقصود به التقييد. فذكر اليوم من باب المثال، واليومين باب المثال، ثلاث أيام باب المثال، والمقصود أن المرأة لا تسافر، أي لا تسافر مطلقا، والظاهر والصحيح أنه سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، ولهذا في اللفظ الآخر أطلق، والسفر إذا أطلق فلا يقيد، وفي اللفظ الآخر سيرة بريد، ما سيرة بريد، فيقال إنه لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم ينبغي أن ينبه أيضا إلى أن المرأة لا يجوز أن تسافر سفرا غير واجب إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق من الفقهاء، وربما أوهم في كلام بعض الناس أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ولو كان معها ولو لم يكن معها محرم إذا أرادت تسافر، إنما خلاف العلماء في سفر الواجب بس، خلاف العلماء في السفر بغير محرم في السفر الواجب وهو سفر الحج والعمرة، وهو سفر الحج والعمرة الواجب، ولهذا لو أردت السافر للحج التطوع أو العمرة التطوع فيجب عندهم باتفاق أنه لا بد من المحرم، وكذلك يجوز لها أن تسافر للضرورة مثل من دار الحرب أو إذا خشيت على نفسها، فهذا محل اتفاق أنها تسافر ولو بغير محرم، لأن القصد من المحرم هو أن يحفظها وبقاؤها في بلد الكفر هو عين الشر والفساد، وبقاؤها في مكان لا تأمن فيه على نفسها هو عين الشر والفساد، فذهابها هو المصلحة، ولو انتظارها لمحرم قد يكون هو الفساد والشر من أنه يحصل لها ما يحصل لها. فلهذا سفرها بغير محرم بغير سفر واجب هذا لا يجوز وحكي الاتفاق عليه. إنما في خلاف شاذ عند المالكية في المرأة المتجانة المرأة الكبيرة، وخلاف لبعض الشافعية أنهم أجروه لجميع الأسفار، لكن المعتمد والموافق للنصوص والذي حكي هو اتفاق الفقهاء أنه لا بد من المحرم إلا في سفر الحج والعمرة ومع الخلاف. والصواب أنه أيضا حتى في الحج والعمرة لا بد من المحرم لعموم هذا النصوص. ولهذا في هذا الخبر قال انطلق حج مع امرأتك، أمره انطلق وأن يحج مع امرأته، ثم عموم الأدلة شامل لجميع هذه الأسفار. ثم قد جاء في نص عند الدارقطني أن لا امرأة بحج وعمرة إلا مع ذي محرم، والمحرم شرط لحجها، لكن هل هو شرط للوجوب أو للأداء موضع خلاف. بعضهم قال إنه شرط للوجوب، فلو ماتت ولم تجد محرم فماتت وذمتها بريئة، وقيل إنه شرط للأداء وأمن الطريق، فلو ماتت ولم تحج لأنها لم تجد محرما فإنه يخرج من تركتها ويحج عنها لأنها ماتت وواجب عليها، لكن لم يمكنها أداؤه لأنها لم تستطعه لعدم وجود المحرم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حجت عن نفسي، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، والذي وصله ثقة، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن من حج أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره. ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق، قال حجت عن نفسي، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في لفظ آخر قال اجعل هذه عن شبرمة ثم حج عن نفسك، فمن لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره. ولو فرض أنه دخل في النسك وهو لم يحج عن نفسه فبلغته السنة أنه يجب عليه وجه حج، فإن عليه يحج عن نفسه وتكون هذه عن نفسه. ولو أنه حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فرجع وفرغ من الحج يقول له ما وقع من الحج فإنه عنه. وهذا من غرائب المسائل في باب الحج، ففيه غرائب من المسائل ولعله يأتي شيء منه، وهو أن العمل بعد الفراغ منه ينقلب انقلابا تاما من شخص إلى شخص، بل إن العمل ينقلب من كونه ركن إلى كونه مستحب، هذا في الحج. فالمقصود أنه إذا لم يحج عن نفسه فعليه يحج عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن غيره. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حامد فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال وقلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة الترمذي، وقد سبق وله شاهد من حديث هريرة، وسبق الإشارة إليه في وجوب الحج مرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول ما حكم من ينوي اعتكاف عند دخول المسجد في صلاة الظهر حتى صلاة الفجر ويذهب لبيته لينام ويقضي حاجته ويغير ملابسه، هل يعتبر معتكفا وهل يصح هذا الاعتكاف ويسري عليه أحكام الاعتكاف وجزاكم الله خيرا؟ هذا قاله جمع من العلم وهو المعروف في المذهب أنه يجزئ الاعتكاف ولو لحظة، والأظهر والله أعلم أن الاعتكاف لا يكون إلا يوم أو ليلة، وهذا أقل ما ورد في السنة. الأكمل أن يكون 10 أيام، وهذا هو الثابت بفعل عليه الصلاة والسلام، ويوم أو ليلة هو ثابت من قوله من جهة أنه علم عمر رضي الله عنه لما قال اعتكف عليها، فهو أقل ما يكون. ودخول المسجد وكونه ينوي الاعتكاف إذا دخل المسجد للصلاة، هذا بعض العلم عده من البدع الذي يعتكف لحظة، أو إذا دخل المسجد واعتكف وهو مار، قال إنه غير مشروع، بل المشروع هو الاعتكاف مع البقاء، لكن هذا هو الأولى. وإذا اعتكف مدة مثل نصف يوم محتمل يقال إنه إذا كان مدة وبقاء في المسجد أنه يعتكف، والأظهر أنه كما سبق غير رسول الله، يدل له ما ثبت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة وذكر فضلها، وأن من انتظر الصلاة بعد الصلاة أن الملائكة تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، فذكر أنه يسرع لانتظار للصلاة ولم يأمر بالاعتكاف عليه الصلاة والسلام مع أنها وقت طويل. الأمر ما تقدم من أنه أقل ما يكون يوم أو ليلة. نعم أحسن الله عليكم. هذا أيضا من الشبكة يقول: ما حكم الزوج الموسر الذي أدى فريضة الحج ولكنه يرفض أن تحج زوجته لأنه يضع كل أمواله في التجارة وليس معه سيولة نقدية ويطلب منها عدم التعجل وجزاكم الله خير؟ الحج يجب على المرأة كما يجب على الرجل، والحج واجب عليها هي، فإن لم تجد مالا فلا يلزمه أن يعطيها، لكنه من حسن عشرة أن يعطيها ما يكفيها لحجها ولعمرتها، لكن لا يلزمها إذا كانت ليس عندها مال ولا تستطيع، وهو الأولى والأفضل. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أن يحج مع امرأته، مع أنه من حسن عشرة أن يحج معها، ولا يجوز أن يمنعها من الحج إذا كانت مستطيعة، وخروجه معها أفضل لكن ليس بواجب، وكذلك إذا وجد المال فأعطاها فهو أفضل له. أحسن الله عليكم. وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول: هل الصبي الذي لم يبلغ إذا حج تسري عليه أحكام الإحرام كلها من عدم لبس المخيط والتحلل بالحلقة والتقصير وجزاكم الله خير؟ نعم، الصبي حكم الكبير في الحج إذا دخل في الحج، عليه ما على الكبير ويجنب ما يجنب الكبير، ويفعل عنه ما لا يستطيعه مما يمكن فعله من الرمي. وكذلك وثبت أنه رموا عن الصبيان في حديث جابر، وكذلك التلبية يلبى عنه إذا كان يحسنها، وإذا كان يحسنها فإنه يلبي عن نفسه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال في الشبكة يقول: أحسن الله إليكم، أسألكم عن قول الإمام مالك رحمه الله: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه في الوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن وجزاكم الله خير. هذا موضع نظر، أما قوله هذا معروف عن مالك رحمه الله، وأنه قال ليت وأنه قال إنهم تركوه من أجلي وأنه كالوصال. قوله كالوصال فيه نظر، الرسول عليه السلام نهى أصحابه عن الوصال وكانوا يعتكفون معه، فالاعتكاف نهى الوصال نهاهم عنه، والاعتكاف أم اعتكف عليه الصلاة والسلام وأمر به وأذن لأزواجه أن يعتكفن واعتكفن معه، لكنه نهاهن لما كان حملهن الغيرة على ذلك. ثم قول من قال إنه لم يبلغني أنه اعتكف السلف، بعدها في نظر، فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف أزواجه من بعده، وكونه لم ينقل عن كثير من السلف لا يدل على عدم وقوعه، والنبي كما أنه لم ينقل عن كثير من السلف مسألة مثلا بعض الأعمال خاصة كقيام الليل وبعض الأذكار، فهذه الأعمال في الغالب أنها قد يخفيها الإنسان وقد يعتكف في المسجد ولا يتحدث بها، لأنها من الأعمال التي تكون بين العبد وبين ربه، فيحسن فيها الإخلاص وعدم الذكر. وقد يكون أيضا أن بعضهم ترك الاعتكاف الشدة من جهة أنه ينبغي أن يجتهد بأنواع الصلاة والذكر والعبادة، فيتركه بعضهم لأجل هذه المصلحة، أو يريد مثلا أن ينشط في أنواع العبادات مثل الصوم فيترك الاعتكاف، فيكون بين أهله فيكون أعون على نوع من العبادة. الجملة يكفي في السنة أنه من فعله، فلا يشترط في السنة مثلا المنقولة أن تنقل عن أحد الصحابة أنه على ثبت من سنته كان دليلا على مشروعيتها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عدد من النساء تريد العمرة برفقة محرم شاب عمره 16 أو 17 عاما، فهل المحرم محدود بعمر أم ينظر إلى فطنته وتدبيره؟ المحرم مثل ما سبق إذا كان بالغا، والبلوغ كما سبق بنمور ثلاثة: نبات الشعر الخشن حول القبل، والاحتلام احتلام محل اتفاق، ونبات الشعر الخشن على القول الصحيح، وكذلك بلوغ 15 سنة أو 15 عاما، هذا أيضا هو البلوغ كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإذا أتم 15 ودخل 16 فإنه يكون بالغا ولها أن تحج معه. نعم إذا كان محرما لها. أحسن الله إليكم. يقول في حديث الخاتعمية: قلتم إن من الإجابات على من استدل به على جواز كسر الوجه أن والدها أراد عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: ما شأن العباس حتى يراها؟ هذا كلام لا يؤثر، كون عباس ينظر إليها مثل ما قال عباس شاب وجاء أنه عليه الصلاة والسلام وهو ليس معصوم. الفضل ليس العباس الفضل الفضل شاك وليس معصوم كونه ينظر هل هو معصوم؟ بل الصحابة يعوم الصحابة ليسوا معصومين، قد يقع الواحد من الذنب ومثل هذا الذنب قد يقع، فكونه نظر إلى المرأة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شرف بصره وقال لو أنكر عليه بفعله حيث صرف وجهه بيده، وأنكر بين له بقوله حيث قال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له. فهل تريد من هذا أن يقال أن كون الفضل نظر إليها يدل على من قالها؟ لو أن الفضل نظر إليها أو غيره ونظر الناس كلهم إليها وجاءت الأدلة تدل على وجوب الحجاب كان حجة. ثم أيضا مثل ما سبق النظر إليها لا يلزم أن يكون نظرا إلى وجهها، قد يكون نظرا إلى هيئته، والمرأة قد تستحسن بذلك، وجاء في الحديث أنها تقبل وتنظر صورة شيطان كما جاء في الخبر. فالمقصود أن هذا لا حجة لي ولا دلالة فيه، لكن ما سبق جواب الأجوبة على هذا الخبر وما استدل به مسألة الحجاب. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من شد الرحال إلى رؤية قبور الشهداء في أحد؟ جزاكم الله خير. مثل ما سبق لا يجوز شد الرحال لا إلى شهداء أحد ولا غيرهم ولا إلى المساجد ولا إلى البقاع ولا إلى القبور، لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد. وثم شد الرحال إليها وسيلة إلى تعظيمها، وسيلة إلى الغلو فيها، والشرع جاء بشد ما يكون سببا في الغلو في القبور والصالحين. ولا شك أن شد الرحل إليها لا يكون إلا لتعظيمها، فهو ربما شد الرحل إليها ولا يكون في نفسه تعظيم في بادئ الأمر، قد يكون يزعم ويقصد أنه مجرد محبة، لكن نقول هذه أبواب عبادات، وأبواب العبادات لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، ثم بعد ذلك يتوالى الأمر حتى يكون فيه التعظيم الذي يؤول إلى البدع الصغار، ثم بعد ذلك يؤول إلى البدع الكبار والإشراك بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل العمرة في شهر رمضان أفضل أم الصدقة بتكاليفها أفضل أكثر مأجورين خاصة في الظروف الحرجة التي يمر بها المسلمين الآن؟ وجزاكم الله خير. ينظر الأصلح، إذا جاء نص مثلا في فضل شيء فنظره باقي، فضل مثلا عمرة فنظرها باقي، لكن الشيء قد يعرض له ما يجعله مفضولا في حالة خاصة، فنقول الأصل هو فضل عمرة في رمضان. فإذا قال عندي مال وأريد أن أتصدق به مثلا، نقول إذا كان هنالك ضرورة وشدة يتصدق بهذا المال، مثل أن يجد مثلا أسرة محتاجة حاجة شديدة، فلا شك وهو عنده المال الفائق وهو قادر على إطعامهم، فإن إطعامهم يكون واجبا عليه. وإذا كان واجبا فإن الواجب فيها بمريحة أولى وأكمل من السنة والمستحب، لأن فيه إنقاذ هذه النفوس وإطعامها. وكذلك إذا كان أيضا في صدقة بالمال للمجاهدين في سبيل الله وإعانتهم في حال الشدة وحال الضرورة، فينبغي التمييز بين السنة المستقرة على العموم ويفيد الشيء العار. فالشيء المستقر هو فضل الحج وفضل العمرة في رمضان، هذا أمر مستقر على العموم، وفضل الصدقة خصوصا بأمر عارض، وفضل الصدقة عموما أيضا ثابت. لكن ربما عرض وكانت الصدقة في هذه الحال وفي هذا الوقت لأجل هذه الظروف الشديدة تكون أولى وأفضل، ثم بعد ذلك يسر له أن يعتمر بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكافا جماعيا في العشر الأواخر ويكون لنا برنامج. يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكاف جماعي في العشر الأواخر ويكون لنا برنامج علمي إيماني، فهل عملنا هذا المشروع أفضل ما جوري؟ لا بأس من كونه يعتكف جماعة في المسجد ويجتمعون على قراءة القرآن أو يجتمعون على دراسة العلم، فإذا تذاكروا القرآن وتذاكروا فهو جمعوا بين أنواع من العبادات، كونهم جمعوا بين عبادات حلق الذكر ومجالس الذكر وعبادة الاعتكاف في مثل هذه الأيام فلا ضرر، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المواقيت. هذا الباب في المواقيت التي لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة، وهي المواقيت المكانية، لأن المواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قال سبحانه: الحج أشهر معلومات. فالإحرام بالحج يكون في أشهره، وهي هذه الأشهر شهران وعشرة أيام. والمواقيت المكانية هي المواقيت التي تحيط بالحرم من جميع الجهات، فلجميع أهل الدنيا من أي جهة من الجهات من أراد الإحرام، فإنه من قصد البيت وأراد النسك فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، سواء مر بها أو حاذاها في البر أو في البحر أو في الجو. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة من كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الخبر عن عباس في توقيت المواقيت، وأنه عليه الصلاة والسلام قام وقت هذه المواقيت، لأنه أخبر بهذه المواقيت حتى قبل فتح هذه البلاد. والمواقيت التي جاءت في السنة خمسة مواقيت: ميقات للحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق عرق. نظم بعض بقول عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه الخمسة مواقيت جاءت في السنة، واختلف في ذات عرق هل هو من اجتهاد عمر رضي الله عنه أو هو ثابت أو جاء في السنة فوافق اجتهاده السنة، وهو الأظهر كما سيأتي في الخبر عن عائشة وله شواهد. فلأهل قال وقت ذا الحليفة لأهل المدينة، فالمدينة إذا أرادوا الحج والعمرة يحرمون من ذي الحليفة، وكذلك من كان في المدينة من ليس من أهلها أو من ورد عليها أنه ليس من أهلها. فالمراد بأهل المدينة كل من كان موجودا في المدينة، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، من يريد الحج أو العمرة فلا يجاوز الميقات إلا بإحرام. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هن لهم يعني هذه المواقيت لأهلها ولغير أهلها من ورد عليها، ولأهل الشام الجحفة. وذو الحليفة إنسان يسمى أبيار علي، واشتهر بهذه التسمية، وإن كانت هذه التسمية لا تصح من الناحية التاريخية، من جهة أنه لم يثبت أنهم قالوا إن علي رضي الله عنه قاتلته الجن عند هذه الآبار، ولكنه لا يثبت. ولكن هذا موضعها الذي من هذا الموضع يحرم أهل المدينة، ومن جاء إليها ورد عليها، حتى لو جاء أهل ميقات مثل الشام أو غيرهم وكان ميقاتهم أمامهم فإنهم يحرمون، لا يؤخر إحرام إلى الجحفة، بل يحرمون من ذي الحليفة. ولأهل الشام الجحفة يسمى رابغ، وهي قرية قبلها جحفها السيف سميت الجحفة. ولأهل نجد قرن وهو المسمى بالسيل سيد، وكذلك هو ميقات لهم ولغيرهم ممن يأتي إليها من غير أهل نجد أو من كان على سمتهم. ولأهل يمن يلملم وهو أقرب المواقيت إلى مكة، ويسمى الآن السعدية، ولأهل العراق عرق وذات عرق، وهي مندثرة، وهم يحرمون من ميقات أهل نجد إذا جاءوا من طريقهم أحرموا من ميقاتهم. فهذه هي المواقيت التي حدها عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تجاوزها لمن أراد النسك لحج أو عمرة، هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج العمرة. هذا فيه دليل على أن الإحرام لا يلزم إلا بالإرادة، بإرادة النسك، وأن من دخل مكة دخل الحرم هو لا يريد حجا ولا عمرة، فلا بأس أن يتجاوز الميقات على الصحيح، لأن قال لمن أراد الحج أو العمرة. وسيأتي في قصة أبي قتادة أنه لم يحرم مع أصحابه، وأنه صاد حمارا وحشيا. المقصود أنه من جاءه لم لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، هذا على الصحيح. وذهب آخرون من العلم إلى أنه يجب الإحرام لكل من جاء يريد الحج أو العمرة تعظيما لهذه البقعة، إلا من تتكرر حاجته. والأظهر وما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من كان دون المواقيت فمهله يعني موضع إهلاله، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمهله من حيث أنشأ يعني من المكان الذي نوى فيه الإحرام. فلو أنك جاوزت ميقات وكان ميقات السيل، لما جاوزته نويت الإحرام بعد مجاوزته بعشر كيلو مثلا، يقول تحرم من مكانك، أو كان داخل المواقيت مثل هذه الشرائع وحجة، كذلك جدة هنا داخل المواقيت، فإنهم يحرمون من منازلهم، من أماكنهم، من بيوتهم، يحرم من بيته، فميقاتهم من حيث أنشأ، سواء كانت البلد، سواء كانت القرية أو المكان داخل المواقيت، مثل بعض القرى التي هي داخل المواقيت، أو كان الذي مر بالميقات لم ينوي نسكا، ثم بعد ذلك لما جاوزه لو النسك نقول إهلالك من حيث أنشأت النسك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث له شواهد تدل على صحته وثبوته، وأنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق، وأن عمر وعمر وفي قوله ذات عرق كما سبق له شواهد، وأن عمر رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أن عمر وقت ذات عرق وقال أو قالوا له إن قرنا جور علينا، يعني هل الكوفة والبصرة لما مصر هذان المصران في الإسلام، قالوا إن قرنا جور علينا يعني مائل عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق رضي الله عنه. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يوقف هذا الميقات مع المواقيت، بل تأخر توقيته قبل وفاته، فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت، ولهذا اجتهد له عمر رضي الله عنه، فوافق اجتهاده ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حقيق وجدير بالإصابة، وإصاباته مشهورة معروفة رضي الله عنه. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، إن راوي ذات عرق، وهذا يقوي أيضا أنه جاء في مسلم، لكن قال أحسبه يعني أظنه شك، فحصل تردد فيه في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى الجزم برفعه في شواهد بحديث عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، كما سبق أنه الذي وقتها رضي الله عنه، وافق توقيته عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا خبر ضعيف طريق يزيد بن أبي زياد، والمعتمد مثل ما جاء أنه في ذات عرق، والمحرم من العقيق قالوا إن الذي يحرم من العقيق يحرم من ذات عرق جزما، لأنها قبلها أو لأن العقيقة قبل ذات عرق، لكنه لا يثبت الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب وجوه الإحرام وصفته، يعني أنواع الإحرام أو أنواع النسك لمن أراد الإحرام، عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا عن عائشة رضي الله عنه في أنواع الإحرام، وأنه عليه الصلاة والسلام خيرهم لما قدموا إلى ذي الحليفة وأرادوا الإحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، خرج في يوم السبت بعد صلاة الظهر بين الظهر والعصر، وقد كان خطبهم قبل ذلك في يوم الجمعة وبين لهم شيئا من أحكام الحج، فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وبين لهم شيئا مما يبين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبين في المجال ما يحتاجه الناس. ثم لما كان من الغد يوم السبت خرج بعد صلاة الظهر، لأنه خرج من المدينة، يعني بالنظر في الأخبار الواردة في هذا الباب أنه خرج من المدينة 5 باقين من ذي القعدة، فخرج في يوم السادس والعشرين يوم السبت إلى ذي الحليفة بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، والفجر والظهر قصرا، صلى فيها 5 أوقات بات بها عليه الصلاة والسلام. ولما أصبح من تلك اليوم جامع نساءه واغتسل، وكان قد أخذ صحبهن كلهن، واغتسل غسلا واحدا عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا للإحرام، ثم بعد ذلك أحرم في دبر صلاة، ثم سار عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر، ومشى في طريقه، ومشى يوم الأحد لأنه بات فيها ليلة الأحد، فمشى يوم الأحد بعد صلاة الظهر، ثم سار في طريقه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ثم بات ليلة الأحد بذي طوى على يصبح على يوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي الحجة، ثم مكث 4 أيام بعدما في مكة، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الخميس هو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم خرج إلى مكة في يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، ثم قصد إلى منى، خرج من ضحى، وأمر من كان متحللا أن يحرم في مكانه الذي هو فيه، ثم ذا قصد إلى منى فبات فيها، فمكث فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوما كاملا، وصلى 5 صلوات، ثم لما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأتم حجه عليه الصلاة والسلام. فلما أراد الإحرام من ذي الحليفة يوم 27 الموافق للأحد، خيرهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنواع النسك. قالت عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. منهم من أهل بعمرة قارئ متمتعا فأحرم بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة قارئ، ومنهم من أهل بحج مهردا. وهذه أنواع النسك الثلاثة، أنواع النسك الثلاثة. اختلف العلماء في هذه الأنواع النسك وفي أفضلها، لكن اتفقوا على أن هنالك تمتع متفق على صحته وعلى أفضليته، وإفراد متفق على أفضليته، وقران متفق على أفضليته وثبوته. فالتمتع الذي اتفق عليه هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، هذا متفق عليه. وهنالك تمتع آخر مختلف فيه، وهو إذا أحرم بحج وعمرة، وأحرم بحج ثم جاء إلى مكة وقلنا له الأفضل لك أن تفسخ حجك وعمرتك، يعني تفسخ الإفراد والقران إلى نسك تمتع، فتتحلل بعمرة وتكون متمتعا، هذا هو الأفضل. وجمهور العلماء والفقهاء يمنعونه ويحرمونه وبعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه وقول أحدهم هو الصواب، وهو مشروعية فسخ الحج، مشروعية فسخ العمرة، مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، أو فسخ الحج والعمرة إلى عمرة، يعني أن يفسخ نسك الإفراد ونسك القران إلى عمرة، هذا هو الصواب أنه مستحب ليس بواجب ولا محرم عليه بدون السنة. هذان نوعان في التمتع المتفق عليه والتمتع المختلفين. وهنالك قران متفق عليه، وهو إذا حج قارنا وساق الهدي، مثل أن يكون لبى بالعمرة في الحج جميعا، أو لبى بالعمرة وأدخل عليه الحج قبل الشروع في طوافها، فإنه يكون قارنا. وإذا كان ساق الهدي وجب عليه القران ولزمه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا قران متفق عليه. بل قال جمهور أهل العلم إنه أفضل من التمتع. وهنالك قران. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.